شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. أخذنا فوائدها. وقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. الاستفهام هنا بمعنى عقيل بمعنى النفع، يعني ما تنقمون منا إلا كذا. ومثل هذا الأسلوب يسمى نعم تأكيد بما يشبه الذم. ذكرنا أن له صورتين، منفية مثبتة. نعم. والصورة الثانية صفة الذم إلا أنه جاهل. جاهل كل هذا صفة مدح، يعني أن يؤتى بصفة مدح مثبتة ثم باستثناء صفة مدح أخرى كذا. طيب فلان عالم إلا أنه شجاع، هذا تقول يا محمود مدح ولا ذم؟ فلان عالم إلا أنه شجاع مدح، تأكيد مدح بما يشبه الذم، لأنك يعني يقول فلان عالم إلا يتوقع السلامة أنك ستجد بصفة الذم. طيب قوله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، ما المراد بما أنزل من قبل؟ فجر الترى الهنجي فقط والزبور ثلاثة ها؟ ايش سوره ابراهيم وموسى. طيب وغير يحيى يتناول كل كتاب انزله الله على كل رسول، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب قوله ان اكثركم فاسقون علموا، ايش معنى الايه؟ هل تنقمون منه إلا أن آمنا بالله وأن أكثركم فاسقون؟ هل هي معطوفة على أن آمنا بالله أو معطوفة على لفظ الجلالة؟ طيب ما فيه قوة ثانية ها؟ آمنا والمعنى إلا أن آمنا بالله وأن أكثركم فاسقون كذا، يعني وإلا أن أكثركم فاسقون. طيب وهل هذا كمال؟ هل هذا محل انتقاد وعيب وكراهة؟ لا لأنكم مخالفون لهذا.

يؤتى بالرجل ويقول اشهد اربع مرات ان الزوجه هذه قد زنت فيقول اشهد، في الخامسه يقول وان لعنه الله عليه، والضمير هنا يجب ان يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي الإضافة إلى ضمير المتكلم، لأن اللعنة ما هي على المتكلم، اللعنة على من؟ على الزوج. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.